بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الواحة بماليزيا حياكم الله في هذا اللقاء السريع. نلتقي بسعادة الأستاذ الدكتور بشير صوالحي مدير التطوير التجاري والعلاقات الدولية، كما نلتقي أيضا بداتو حميدون عبد الحميد مسؤول الخدمات الاجتماعية لكي نتكلم معهم حول الجامعات ودورها في المسؤولية الاجتماعية. دكتور بشير، اسمح لي نبدأ نقول أن الجامعات وخاصة الجامعة الإسلامية العالمية بمركزها الريادي العالمي بحكم طبيعتها وأهدافها ورسالتها ودورها المؤثر بالمجتمعات يفترض أن تقوم بدور ريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية. ماذا يقول الدكتور بشير حول دور الجامعة في المسؤولية الاجتماعية؟ في الواقع الجامعة بشكل عام تضم نخبة المجتمع من طالبي العلم الذين يفترض أن يكونوا هم على درجة كبيرة من الوعي بما يحتاجه المجتمع من خدمات ودرجة من الاهتمام أيضا بحاجات المجتمع، بالإضافة إلى أن جو الجامعة العام الذي يشجع أيضا على العمل الاجتماعي والعمل التطوعي والعمل الخيري بالإضافة إلى المجال الأكاديمي طبعا، يجعل الطالب مرشحا دائما لكي يكون في المقدمة فيما يتعلق بخدمة المجتمع. جميل. داتو حميدون، أنتم بحكم قربكم دائما من الطلاب وأنت دائما في الجامعة الإسلامية يسمونك الأب الروحي للطلاب، هذه التسمية تسمية دائما أسمعها أنا، كيف ترى دكتور أو داتو حميدون مفهوم المسؤولية الاجتماعية؟ بسم الله. منبثقا من أن هذه الجامعة أسست على التكامل بين العلم وبين الروحيات أو بناء الشخصية المتكاملة، من هنا نجد نتجه اتجاه أن نغرس في طلبتنا إضافة إلى الجانب العلمي كذلك الجانب السلوكي وكذا، ومن بين الجانب السلوكي هو الاهتمام بالمجتمع وريادة المجتمع إلى الخير. فمن هنا نحاول أن نؤهل طلبتنا خارج الفصول الأكاديمية وإن شاء الله حتى في مستقبل بعد الـ outcome based education، هذا طيب يعني التربية مؤسسة على المخرجات. ما هي مخرجات؟ جميل. فإذا كان مخرجات متكاملة بمعنى نخرج طلبة أصحاب الكفاءات مختلفة، أكاديمية أخلاق المحمودة وكذا، روحية العالية، وأيضا لديهم الحس الاجتماعي. الحس الاجتماعي مش ليس فقط حس، يعني المسؤولية والمشاركة. نعم. والمسؤولية في إحداث الخير والإصلاح للمجتمع. جميل جميل. دكتور بشير، أهم أنشطة الجامعة المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية خاصة حاليا نحن نعيش الآن أجواء عيد الفطر؟ في الواقع بالنسبة للجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا عندنا العديد من النشاطات الاجتماعية، وخاصة وأن هذه الجامعة يعني تضم عدد كبير جدا من الطلاب الأجانب يفوق 127 دولة، تقريبا في حدود أكثر من 7000 طالب أجنبي، وهذا يجعلنا يعني ربما ضمن الجامعات الرائدة في إيجاد هذا الجو الاجتماعي الذي يحث أيضا أو يعطي صورة أخرى عن مفهوم الأمة الإسلامية المتآلفة المتقاربة التي هي كالجسد الواحد كما وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام. عندنا مركز الخدمات الاجتماعية وهو يضم العديد من الجمعيات الطلابية، وهي تتكفل بخدمة الطلاب هنا داخل الجامعة وخدمة المجتمع خارج الجامعة أيضا بالعمل التطوعي والعمل الخيري. عندنا داخل الجامعة مركز أو مكتب الأوقاف، وهو مكتب يقوم بجمع الصدقات والتبرعات والهبات العينية والهبات المالية من أصحاب الخير، وبالتالي فيقوم بدور كبير جدا في مساعدة طلاب داخل الجامعة وحتى خدمة المجتمع خارج الجامعة. عندنا أيضا مجموعة من المنح الدراسية نسميها منحة الأمة الإسلامية، وهذه المنحة يعني تعطى للطلبة المتفوقين من جهة، وأيضا تعطى للطلبة أصحاب الاحتياج، وأيضا المسلمين الجدد المؤلفة قلوبهم وهكذا، يعني أو منح أخرى للمسلمين الذين يعني جاؤون من مناطق النزاع المسلح في العالم الإسلامي. أيضا عندنا مجموعة من العمل الخيري داخل الجامعة، على سبيل المثال في شهر رمضان المبارك أيضا عندنا الكثير من المتطوعين وأصحاب الخير يهبون أموالهم سواء في الإفطار أو في العشر الأواخر في الاعتكاف وغيرها أو يوم عيد الفطر، ثم يأتي عيد الأضحى أيضا، بحيث الجامعة يعني تتكفل ب 150 بقرة كل سنة يعني تنحر قربانا في عيد الأضحى داخل الجامعة وعلى مستوى كل التراب الماليزي في كل محافظات ماليزيا، وهكذا يعني كثير. لكن هل 127 دولة التي ذكرتها دكتور كلهم هؤلاء لديهم هذا المفهوم الذي تتكلم عنه؟ نحن دائما من خلال البرامج الموجودة عندنا سواء كانت البرامج الأكاديمية أو البرامج أو النشاطات الثقافية نؤكد دائما، نحاول أن نغرس فيهم هذه المفاهيم. لو يعني تطلع على نوعية البرامج الدراسية التي يدرسونها كلها تحث على هذا المفهوم. جميل. بالإضافة إلى عندنا أيضا حلق علمية، وعندنا أيضا ما يسمى بمركز المواد التكميلية في الجامعة، وهذه المواد التكميلية جزء كبير منها يحث على هذا العمل الاجتماعي. والحمد لله أنه نستطيع أن نقول تجربة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا هي تجربة رائدة، ليس فقط على مستوى ماليزيا أو آسيا، وإنما نظن أنها تجربة رائدة في العالم الإسلامي برمته. جميل. هذه التجربة الرائدة ذات حميدون أتصور أنها لم تكن الجامعة بعيدة عن مؤسسات المجتمع المدني أو الأفراد أو الجهات التجارية، ما أدري هل هناك تعاون بين الجامعة الإسلامية وبين الشركات التجارية خارج ماليزيا أو داخل ماليزيا؟ هناك تعاون كبير بين الجامعة وخاصة في مركز الخدمات الاجتماعية، لأن كل مشروع مساعدة المجتمع يحتاج لتمويل معين، فمن هنا الطلبة الذين التحقوا بمركز الخدمات الاجتماعية متطوعين وعددهم تقريبا يصل إلى 4000 طالب وطالب ما شاء الله الآن، وطبعا هم الذين يتحركون. جميل. إلى شركة إلى البنوك وإلى، وطبعا يعني قدم لهذه الاتجاهات أن عندنا مشروع كذا وكذا، مثلا مشروع مساعدة اللاجئين روهينجا، يعني هم في مدارسهم أساتذتهم ليس لهم مرتب والطلبة يحتاجون إلى مواد تعليمية ويجمعون من البنوك من المؤسسة ومن الأشخاص. ومن بين الآن مثلا إيجاد آبار لمجتمع الفقراء في كمبوديا. جميل جدا. وتحركوا وجمعوا الآن يعني ما يعني ما من المال جملة لا بأس بها، يعني ممكن بعد ذلك نذهب إلى كمبوديا ممكن بعد شهر. جميل. يعني السادة المستمعين الآن هل يستطيعون يفهمون ذاته أن آخر عمل قامت به الجامعة الإسلامية هو العمل في كمبوديا والدعوة إليها؟ ليست في كمبوديا فقط، حتى جنوب تايلاند. حتى جنوب تايلاند. هذا جنوب تايلاند. والآن مجموعة التي تذهب كل سنة إلى منطقة اسمها باتامباو ويعمل إلى إضافة إلى قربان في أضحية كذلك ختان الأولاد ما شاء الله، وكذلك يعني دروس الدينية العلمية. الآن يفكرون لأنهم قد ذهبوا إلى كمبوديا الآن 7 سنوات وعندهم كوادر كفاية من العدد الآن يفكرون في الذهاب إلى نيبال حتى ينظر إلى فقراء في نيبال. مثل هذا كلام جميل. دكتور بشير أنا خليني أسألك سؤال لعل يعني يدور في أذهنة أو أذهان المستمعين، وهو الطرق الصحيحة للاستفادة الطالب من المساعدات المالية التي تقدم داخل الجامعة. في الحقيقة الجامعة أعلنت عبر موقع الجامعة وعبر يعني المعلقات وحتى في المسجد حتى في الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي وحتى في اللوحات الإعلانية في كل مكان داخل الجامعة أن هناك منح دراسية، هناك مساعدات تقدم للطلاب سواء على مستوى صندوق الوقف الإسلامي داخل الجامعة أو على مستوى مكتب أو صندوق مساعدة الطلاب الأجانب على مستوى مكتب نائب مدير الجامعة للشؤون الدولية وشؤون الطلبة. من هو؟ نعم، أو على مستوى كلية الدراسات العليا أو على مستوى مركز القبول والتسجيل أو على مستوى مكتب المالية. يعني أو هذا الأمر معلن يعني معلن وواضح والناس كلها تعرف هذا. نعم والحمد لله في عندنا صندوق الخيرات أيضا صندوق اسمه سميناه صندوق الخيرات، هذا أيضا لكل الطلاب داخل الجامعة تحت مصلحة الطلبة أيضا مصلحة الطلاب، وكل الناس تعرف هذا الموضوع ونحن نحاول قدر المستطاع أن نغطي ما نستطيع من احتياجات هؤلاء الطلاب، كما أننا أيضا لا ندعي أننا يعني حصلنا على ما يكفي حاجتهم، فدائما نحن نطلب يعني أصحاب الخير وأصحاب الفضل أن يسارعوا في خدمة هؤلاء الطلاب. جميل. الذين جاءوا من جميع أنحاء العالم. جميل. لكن شروط الاستحقاق ما هي يا دكتور الطالب؟ هناك عدة أنواع من المنح والمساعدات نقدمها للطلاب. في منحة التفوق وهي منحة نسميها منحة رئيس الجامعة، ومنحة أخرى منحة مدير الجامعة، ثم فيه هذه لأكثر من طالب وليست لطالب واحد طبعا في كل كلية. نعم لأكثر من طالب من كل كلية من الكليات. نعم كل كلية طالب. نعم من كل كلية طالب. نعم. ثم تأتي منحة الدراسات العليا وهذه عددها أكبر يعني، وهذه أيضا يعني تتعلق بالمعدلات الجيدة جدا يعني اللي هي أقل من الممتاز. ثم بعد ذلك تأتي منح أخرى اللي هي منحة الأمة الإسلامية، هذه المنحة لا تشترط يعني معدلات عالية وإنما تشترط فقط الحاجة الموجودة عند الطالب، وهذه الحاجة تنقسم إلى ثلاث أقسام، فيها الحاجة المادية، والشيء الثاني اللي هم المسلمين الجدد أو المؤلفة قلوبهم، والنوع الثالث المسلمون الذين جاءوا من المناطق المنكوبة أو مناطق الصراع أو النزاع المسلح. جميل جميل. نعم. لعلي أسألكم سؤال مشترك دكتور بشير وأيضا دكتور حميدون عن يعني الجامعة، هل خصصت دراسات وبحوث تقدم قضايا للمجتمع بما يتفق مع احتياجاته؟ هل هناك دراسات وبحوث في هذا المجال؟ نعم، مثلا في مجالنا في خدمات المجتمع يعني الآن ترقينا إلى مستوى أعلى من حيث الجودة، فهذا يحتاج إلى دراسة. جميل. وهو تأثير على المجتمع، تأثير الجامعة على المجتمع في التفكير في حتى في الحياة اليومية، فهذا يحتاج إلى البحث العلمي. فكلما نذهب الآن يأتي معنا أستاذ محاضر حتى يجري دراسة. في الآن في كمبوديا الآن أنا إذا ذهبت يعني عندي خطة أن أذهب في شهر أغسطس وسيذهب معي متخصص في الزراعة. جميل. حتى كيف نجعل يعني مشروع زراعي. ماذا يزرعون هناك دكتور؟ المانجا الآن كثير. فإنما ذهبت مرتين ثلاثة قبل ذلك ما حصلت أكلت مانجا وهي غير حلوة يعني. جيد. حامد كل مانجا يعني حلو. جميل جميل. طب حمادي الدكتور بشير لديك إضافة في هذا المجال يعني أن الجامعة لديها دراسات وبحوث في هذا؟ في الحقيقة يعني هناك العديد من المؤتمرات والندوات تعقد في الجامعة، أحد محاورها الأساسية هي الخدمات الاجتماعية أو خدمة المجتمع، وتقدم فيها أوراق وتنشر هذه الأوراق يعني بعضها يطور حتى إلى بحوث تنشر في مجلات علمية محكمة. هذا الجانب دائما حاضر في ندواتنا وفي مؤتمراتنا، لأنه يعكس رؤية الجامعة أيضا باعتبارها هي جامعة إسلامية، وبالتالي فربما يعني ما نريد أن نقوم به هو أن نجمع هذه الدراسات، يعني ربما تكون في كتب خاصة هكذا ويتم نشرها وتوزيعها حتى تعم الفائدة. جميل جدا. وبدأ الآن مناقشة والتناول على قضية قياس الأساتذة، جزء من قياسهم أن خدمتهم للمجتمع. جميل. عن جزء من الترقيات جزء من الترقيات هي ما يقدمونه للمجتمع. نعم. جميل. حتى الطالب كذلك. الطالب يعني يعطى نقاط. نعم. الطالب يعطى درجات، يعني كل عمل اجتماعي يقوم به لابد أن يعني يحصل على عدد معين من النقاط أو من الدرجات، وإلا لا يسمح له بالتخرج. جميل. نعم. والأستاذ أيضا يعني تجديد عقده أو ترقيته لابد أن يحصل على نقاط معينة يثبت فيها أنه ساهم في خدمة المجتمع بشكل أو بآخر. جميل جدا. المؤسسة والشركات التي يعلمنا نظام هذه الجامعة إضافة طبعا الشهادة العلمية عندهم، لما تأتي لمعاينة يطلبوا منك أنت من جامعة إسلامية، نعم، أين الشهادة والتفصيل المنهج المصاحب. جميل جدا. هنا يعرفون. وشيء آخر، نعم، الآن في اختراع أن يكون جزء من ميزانية البحث العلمية أن يخصص لي بحوث في مجال الخدمات الإسلامية. جميل. هذا عمل رائع بلا شك. حقيقة قبل أن يعني نختم هذا اللقاء، داتو حميدون، لعلي أنا أسألك بحكم يعني خبرتك الطويلة والآن أنت على سن التقاعد، نسأل الله تعالى أن يبارك في عمرك. الجامعة دكتور يعني أتصور خلال هذه السنوات الطويلة مرت عليها مجموعة من المعوقات التي حدت من دورها في المسؤولية الاجتماعية. ما هي هذه المعوقات؟ أظن أول شيء يعني طبعا كل شيء تحتاج للمال، تمويل. نعم. فمن من من معوقات الكبيرة أظن هو ثقافتنا القديمة، ثقافة أن ننتظر الحكومة تعطي شيء كنا نتحرك. لكن الحمد لله بدأها تغيير، فالآن نتحرك أكثر إلى نجده عن من أنفسنا، يعني نذهب إلى الشركة، نذهب إلى مؤسسات، لا نعتمد فقط على الحكومة، وإنما نجعله مثلا مشروع معين كبزنس. يعني الجامعة تجاوزت المعوقات الطبيعية التي هذا الواحد. شيء آخر هو طبعا يعني الثقافات، اختلاف الثقافات. فمثلا بالنسبة لنا إذا ذهبنا إلى مجتمع معين ومعظمها طبعا مجتمع ملايو في ماليزيا، ففي مشكلة من حيث المشاركة من طلبة الوافدين وكذا. لكن لو ذهبنا إلى مثلا مشروعات خارج ماليزيا، هم الماليزيون هم الذي يعني الآن في مشكلة حتى يفهموا. جميل جدا. جميل جدا. دكتور لعلي يعني نختم بسؤال لك ولداتو حميدون، بحكم إدارتكم حاليا للتطوير التجاري والعلاقات الدولية، دكتور بشير لعل المستمع يريد أن يعرف سؤالا مهما، وهو المسؤولية الاجتماعية في الجامعات مع وجود جامعات خاصة تسعى إلى الربح. نعم. نعم. ماذا تقول؟ في الحقيقة رسالة الجامعة يفترض أنها تكون رسالة علمية، لأن المجتمع هو في حاجة إلى من يقوده من أصحاب العلم ومن أصحاب الفكر ومن يتميز أيضا بمواصفات القيادة. ولذلك فإن هذه المعاني يفترض أنها تتعارض مع المفهوم الربحي للإدارة أو للعملية التعليمية، سواء كانت على مستوى الجامعات أو المدارس أو المعاهد. لكن لا يمنع أن تكون الجامعة طبعا يعني أن تفرض رسوم دراسية حتى تقوم بنفسها ولا تكون عالة على الدولة أو على المجتمع أو غيره يعني، وتضمن استمرارية هذا المشروع. ولذلك فنعم أنا مع فكرة أن الجامعة ينبغي ألا تبالغ في موضوع الربحية هذا، وخاصة حينما يعني تستغل حاجة الناس إلى الشهادات العلمية فتجعلهم يعني يدفعون أموالا باهظة. الأمر الذي يتنافى في الأصل من مفهومنا الإسلامي يتنافى مع أن تخدم غيرك دون أن تضعهم في الحرج الشرعي، لأن الآباء والأولياء هم الذين سيدفعون فاتورة الطالب. فأنت ترهق هذا الوالد أو هذه الأسرة، بعض الأسر عندنا يعني طلاب يدرسون عندنا أسرهم يبيعون بيوتهم، يبيعون أراضيهم، يبيعون ممتلكاتهم، يعني ويعني يلامسون خط الفقر فقط من أجل أن يدرس ابنهم، وهذا يتنافى يعني مع مفهوم خدمة المجتمع. خاصة مع أن الجامعة الإسلامية هي لها دور كبير في مسألة مساعدة هؤلاء الطلاب. نعم. داخل ماليزيا وخارج ماليزيا رسالتنا رسالة عالمية. نعم. خدمة المجتمع المحلي والعالمي. لأننا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. داتو حميدون نضيف إلى هذا، تفضل. هذه التهدية يعني نحن نريد أن نخدم الأمة ولكن ينقصنا الماء، فلا بأس لا حرج في أن نتعلم من غيرنا. ما هو؟ أن الوقف. تنشيط الوقف. نعم. تنشيط الوقف. نعم. فبدأنا في هذا المعنى. جميل. الجامعة بدأت في مسألة تنشيط الوقف. أي ماذا عملت؟ غير المؤتمرات، هذا بداية جمع الأموال وجمع أوقاف من الخريجين وخير الخريجين. جميل جدا. وشيء آخر، يعني هناك يعني مثلا في الجامعة مؤسسة يمكن أن تنزل في التجارة أصلا، مؤسسة خارج الجامعة أو شركة تابعة للجامعة. شركة تابعة للجامعة. فهي تنزل في التجارة. ومن ربح ينزلها إلى الجامعة أيضا جزء من الربح، فمن هنا ممكن نمول الطلبة. يعني هل تستطيع تقول ذات حميدون أن المسؤولية الاجتماعية هي حاضرة أمام ارتفاع المتزايد لرسوم الدراسة؟ ليس هذا، يعني هذا لا مفروض، هذا آخر شيء. أي رسوم الدراسة والله لو استطعنا يكون بلاش، يكون بدون شيء. وفقط الجامعة الآن أن تنشئ نفسها في العمليات وفي أنشطة إيجاد الربح. فكثيرة يعني مثلا الجامعة لها أراضي لبلا نفع في داخل ماليزيا وخارج ماليزيا. في داخل ماليزيا وعقارات. وعقارات. لكن هل تواصلتم مع رجال أعمال في دعم مشاريع معينة؟ في دعم. مثلا هذا المبنى لتنسري أزمن هذا. هو دعم هذا المبنى واستأجر فيها 3 بنوك، كل بنك يدفع 15,000 رينجت شهريا و 45,000 على الأقل الآن يدخل في الجامعة. وكذلك الشيخ حميد. الشيخ حميد. نعم. الشيخ حميد أمير عجمان بنى سكن. سكن طلابي. هذا متى؟ عام كم؟ سكن طلابي هذا كذا. سكن طلابي هذا يعني افتتح السنة الماضية يعني. أما المركز التجاري لعزمان هاشم افتتح قبل 5 سنوات تقريبا، والآن أيضا مسكن جديد تابع لوزارة وزارة الدفاع الماليزية. جميل جدا. نعم. لكن دكتور، هل أنت فعلا بحكم إدارتك الحالية راضي عن المسؤولية الاجتماعية للجامعة أم لا؟ لا يمكن أن أقول أننا وصلنا إلى حد الكمال. المسؤولية الاجتماعية هي عملية متواصلة تحتاج إلى جهود كبيرة جدا، لأن الحاجة متزايدة ومتكاثرة، ويعني أحيانا نحن نجد أنفسنا نتمثل المثل القائل اتسع الخرق على الواقع، خاصة أن أغلب الطلاب الذين يأتون إلينا هنا يعني من دول فقيرة، من دول حروب، من لاجئين، ويعني وضعهم المادي والاجتماعي وضع مزري يعني للغاية. فنحن دائما لا نشعر أننا وصلنا أو ندعي أننا وصلنا إلى أننا يعني أنجزنا ما هو مطلوب منا من خدمة المجتمع، وهذا يدعونا دائما أيضا إلى أن يقوم أصحاب المال أرباب المال بمساعدتنا بشكل متواصل، يعني وهم يقومون بتشجيع مشروع علمي سوف يكون له الأثر الكبير إن شاء الله، ليس فقط على هذه المنطقة من العالم الإسلامي، ولكن على باقي المناطق التي ما زلنا في حاجة إلى أن نصل إليها بهذه الرسالة الإسلامية الرائدة. دكتور حميدي، ماذا تقول في ختام هذه الحلقة؟ أقول أننا يعني يجب علينا أمام التحديات الموجودة أمام الأمة الإسلامية أن نوحد الصفوف وأن نوحد الثروات اللي عندنا حتى ننزل في مهال جهاد العلمي هذا في التعليم أبناء الأمة واحد، والثاني في خلق العلوم وخلق الأشياء التي ينفعنا في حل المشاكل الموجودة في الأمة. جميل جدا دكتور بشير، لعل تختم لنا بكلمة تقولها في نهاية هذا المشوار. في الحقيقة نحن الآن في أمس الحاجة أكثر من أي وقت مضى لكي نهتم أكثر بالتعليم، وخاصة هذا التعليم هو الذي سيشجعنا كأمة إسلامية أن نخدم مجتمعاتنا برشد، ونخدم مجتمعاتنا بحكمة وبتعقل بلا تهور بلا اندفاع، بكل عقلانية، بكل إيمان، بكل إخلاص، بحكمة، بدراسة، بتخطيط، بالاستجابة الفورية لحاجة المجتمع إلى من هم أدرى وأكثر إحساسا بحاجاتهم اليومية وحاجاتهم المستقبلية. نحن نحتاج إلى أن نعيد لهذه الأمة هذه الفزعة الإسلامية التي تقف أو يقف فيها الأخ مع أخيه في الشدة وفي الرخاء أيضا. هذه مهمتنا كما نؤمن بها في هذه الجامعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في ذلك. آمين. أعزائي المستمعين، أخواتي المستمعات، كان معنا في هذا اللقاء الذي جمعنا مع داتو حميدون عبد الحميد، مسؤول الخدمات الاجتماعية بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، وسعدنا كذلك بالدكتور بشير صوالح مدير التطوير التجاري والعلاقات الدولية، وتحدث بكل شفافية ووضوح حول دور الجامعات الماليزية ودور الجامعة الإسلامية تحديدا في مسؤولية الاجتماعية. نسأل الله تعالى أن نكون دائما في خير وعلى خير، وأن تكون هذه الجامعات تحقق دورها الريادية من وجودها وتكوينها وأهدافها ورسالتها، وأن نكون دائما متواصلين. هذه إذاعة الواحة تسعد بكم دائما، فحياكم الله. كان في إعداد هذه الحلقة الأستاذ عبد الله أمير، وفي تقديمها الدكتور هاني الملحمي.